يعني كيوصلوا الطلاق على حساب هذا الامر هذا، على حساب هذا المشكل، يعني مصروف البيت كيبقى على الزوج فقط، يتقل كاهله وزوجه ما كتعاونش. فلهذا ما النصيحه ديالكم ليهم استاذ؟ النصيحة الأولى هو أنه عندما يجتمع زوج بزوجته ويختاران أن يعيش حياة طيبة في المستقبل، يجب أن يفكر أولا في هذا، وأن لا ينشئ هذه المؤسسة الزوجية، وأن يشترط فيما بعد أن يكون هناك شرط من هذه الشروط التي ستقض مضجع أحدهما أو ستقسم ظهر أحدهما بالإنفاق، إما بالتفريط أو بالإفراط. منذ البداية يكون هناك اتفاق، على المرأة أن تقنع بما يوفر لها زوجها، على الرجل أن يقنع بما يوفر له زوجه وبعد أي زوجها، وبعد ذلك تكون هذه العلاقة التي فيها ود ورحمة. إن كان قد اجتمع على حب وعلى مودة وعلى رحمة وعلى سكينة، يمكن أن يتجاوز هذا ويمكن أن يستمر في بيت الزوجة، وإلا فينتفي هذا. لذلك أنصح دائما بأن يركز على ما هو عميق وما هو روحي وما هو لحمة، هذه اللحمة والتلاؤم والسكينة التي بينهما، وأن يصبر على الحال، وأن يقتصد في الحياة إلى أن يرزقهما الله من حيث شاء. ونتمنى للجميع المقبلين الزواج بالرفاه والبنين إن شاء الله بحول الله، وكنتمنى لهم حياة سعيدة. شكرا أستاذ جمال حدادي على هذه المداخلة، شكرا لك. عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة وباء كورونا، لكن كل ما عملناه باقي ما كافيش، وخصنا جميع سواء كنا ملقحين أو ما ملقحينش ما نترخاوش. راه الإنسان يقدر يكون ملقح ويحمل الفيروس ويعادي ناس اخرين، ولازم نزيدوا في الاجراءات الاحترازيه. استعمال الكمامه بطريقه صحيحه ووضعها فوق الانف والفم، تطهير اليدين بالماء والصابون او بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب التجمعات غير ضروريه. كلنا مسؤولين على تطبيق الاجراءات الاحترازيه، ولازم علينا نشاركوا في الحمله الوطنيه للتلقيح باش نوصلوا للمناعه الجماعيه ورجعوا لحياتنا العاديه. وما تنساوش العدوى بكورونا مازال كاينه، وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزاره الصحه من اي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئه بحال السخانه، حريق الراس، الكحه، العطيس، العيا او علامات اخرى، يتعزل ويبعد من افراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد اخر، يتوقف مباشره على اي نشاط وما يمشيش للخدمه، يمشي لاقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشاره الطبيه، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرجش من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسناتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديده، خاصو يمشي لاقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعه وبسهوله، وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقايه خير من العلاج. مذكره الصباح، تمام 9 بسيدوهات إذاعة وجدة، موعد المذكرة. تعلن مؤسسة لالا أسماء للصم بوجدة أنها شرعت في تسجيل وإعادة تسجيل الأطفال الصم برسم الموسم الدراسي والتكويني لموسم الدراسي 2021-2022، فعلى الراغبين في التسجيل الاتصال مباشرة بإدارة المؤسسة الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني طريق سيدي يحيى بوجدة، مع العلم أن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين مجانية. تعلن أيضا إدارة مؤسسة مركز الوفاء للطفل المعاق عن افتتاح أبواب التسجيل برسم الموسم الدراسي 2021-2022، وذلك بمقر المؤسسة الكائن بمركز النصر بحي النصر بوجدة. يمكن تحميل طلباتكم ووثائق التسجيل عبر الصفحة www.facebook.com/الوفاء-handicap أو الاتصال مباشرة بإدارة المركز. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم الهاتفين 05-36-71-1989 أو 06-66-71-89-39. ومن ضمن إعلاناتنا أيضا تحت الشعار لنجعل التبرع بالدم مكانا في برنامجنا الصيفي، ونظرا للنقص الحاد بالدم بجميع فصائله يهيب المركز الجهوي للتحقن بالدم وجمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق بالمتبرعين والمتبرعات للتوجه بكثافة نحو المراكز الجهوي قصد التبرع بالدم خلال هذه الفترة من الصيف، وذلك من الاثنين إلى الجمعة من 8:30 صباحا إلى 2:00 زوالا. وهذه مواقيت صلاة اليوم الجمعة 19 ذي الحجة الموافق 30 من يوليوز. بحول الله صلاة الظهر سترفع على مسامعنا في الساعة 1:19، العصر في تمام 5، المغرب في الساعة 8:18، والعشاء بحول الله في الساعة 9:43. أما صلاة الصبح اليوم غدا السبت فسيؤذن في الساعة 4:33، والشروق سيكون في الساعة 6:11. تقبل الله منا ومنكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. وفي الختام هذه صيدلية الحراسة بوجدة إلى غاية 30 يوليوز، صيدلية سقم ليليا طريق بقنادل، صيدلية الكوثر حي أجدال 2 المصلى سيدي إحياء، صيدلية طيبة الحي الحسني كولوج رقم 79، وصيدلية حي الربيع الحكمة 2، صيدلية طريق تازة حي سلخضر، ومتمنيتنا بالشفاء العاجل لكل المرضى. بهذا القدر نضوي معكم ملف المذكرة ونتابع فقراتنا الصباحية إلى تمام 10، ابقوا معنا. We'll be right back. إذاعة وجدة FM 104. انطلقت فعالية المخيم الحضري بمدينة وجدة، والذي نظمته الرابطة المغربية الفرنسية ابن خلدون خلال الفترة الصيفية لفائدة تلاميذ الأحياء الهامشية من أجل دعمهم تربويا واجتماعيا خلال هذه الفترة الصيفية. للحديث أكثر عن هذه الفعاليات معي مباشرة الأستاذ يحيى قرني، رئيس المخيم الحضري التربوي. أستاذ يحيى صباح الخير. صباح النور دكتورة شفيقة. مرحبا. أهلا وسهلا. إذن تواصل الرابطة المغربية الفرنسية ابن خلدون متابعة هذه الأنشطة التربوية لفائدة التلاميذ في المرحلة الثانية، ترى ما جديد هذه المرحلة؟ شكرا مرة أخرى لإذاعة وجدة. بالنسبة للمرحلة الثانية اللي انقسمت إلى مجموعتين، في الفترة الأولى اللي كانت ما بين 12 و16 يوليوز، ثم الآن نعيش في الفترة الثانية والأخيرة وهي 26 إلى 30 يوليوز. هذه الفترة اللي كانت أننا الآن عرفت المستجد تغييرات، وهو حضور أن شركاء معنا، كان أن بالنسبة لنا حول التربية الطرقية السلامة اللي عالجت أننا الآن سلوكات لنا تجاه الطريق والتعامل مع الهواتف النقالة والأدوات الرقمية. ثم اليوم أننا نعيش مع وكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حول الآن كيوم بيئي، وفي اليوم البيئي اللي تم الاختيار أن شعار ديالو وهو كن نظيفا منظما تعيش سعيدا مكرما. جميل جدا. إذن هذه محاور مهمة تتلائم وتتماشى مع الفترة الصيفية. أكيد هناك مجموعة من التلاميذ والتلميذات الذين سيؤثثون هذه المحاور، وربما في مجموعات كما قلت أستاذ يحيى. معنا هبة زروقي، أيضا يوسف بورقبا، وئام زقلا، وأحمد خليل. ممكن نعطيه الميكروفون لهذه المجموعة أستاذ يحيى باش نعرفوا الارتسامات ديالهم ونعرفوا الأراء ديالهم حول هذا المخيم الحضري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. معكم هبة الزراقي. مرحبا هبة، ممكن تعطينا فكرة على هذا المخيم الحضري والانخراط ديالك أيضا فيه؟ اليوم متواجدين في مقر الرابطة في مخيم لافميت، واليوم كان يوم بيئي. جميل. يوم متميز. وكان شعار لها، اخترنا شعار لها اليوم كن نظيفا منظما تعيش سعيدا مكرما. وهذا اليوم من ضمن برامج المخيم الحضاري. نعم. وغادي من هذا الشعار غادي نطرق لبزاف ديال الحوايج. كن نظيفا منظما، كل واحد يكون نظيف من ناحيه الجسد ديالو والملابس ديالو، من ناحيه المحيط. نعم. ويكون منظم، يكون منظم في الوقت ديالو، يكون منظم في بزاف ديال الحوايج. مثلا الماء، الضوء، غادي نخلي الزملاء ديالي يتكلموا على هذه المبادرة. شكرا جميل، شكرا جزيلا هبة زروقي. زميل يوسف يتكلم على المبادرة. نستقبلوا صوت يوسف بورقبة. وعليكم السلام. شكرا للزميلة ديالي هبة. واليوم غادي نتكلم لكم على الماء باش نقتصدو وما نخليوهش يضيع. مثلا بحال في الاواني بلاص ما نخليو الصنبور يضيع هكا في الماء ونغسلو يبقى يضيع، علاش ما نديرش واحد الشطن ونبقاو نغسلو غير بالحاجه ونقدرو نقتصدو على الماء ديالنا وما نضيعوش بزاف. جميل. ومثلا بحال الا كنا في الدوش وهكا ما نخليوش الماء يضيع بزاف، الشطن نقدرو نقتصدو بزاف وما نضيعوش من ناحيه المال ديالنا ونقتصد. جميل. وشكرا للزميل ديالي. قبل ما تودعني يوسف وتعطي الكلمه لوئام، وشنو استفدت من هذا المخيم؟ استفدت بزاف وتعلمت معلومات كثير. وشكرا للمخيم لا. وشكرا للحضور ديالكم أيضا يوسف، لولاكم لما كان هذا المخيم، ولولا جهود أيضا التربويين والمؤطرين لما كانت هذه الحملات الخاصة بإدماج التلاميذ. إذن نسمعوا الصوت. وئام مرحبا. وئام خليك الزميلة ديالي. وئام مرحبا. وئام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا، أنا سميتي وئام دقلة. زيدلة. طيب وئام، بالنسبة لهذا اليوم وشنو الدور ديالك في هذه المجموعة؟ الدور ديالي هو قاعدين نهضر على أهمية البيئة في الحياة ديالنا في المجتمع. وشنو يمكن لك تقولي للتلاميذ في السن ديالك ولا المجتمع البدني اللي كيستمع لنا؟ باش نقدروا نحافظوا على البيئه ديالنا والمجتمع ديالنا بالحفاظ وعلى الاشجار والاخر. ما خصناش نرميو الازبال في الطريق وما خصنا، وبالنسبه للازبال خصنا ننظموهم على حسب كارتون بوحدو، الزبل بوحدو، البلاستيك بوحدو، الزجاج بوحدو، باش نحافظوا على البيئه ديالنا ونحترموا طرق الاستعمال ديالهم، باش مره اخرى باش يستعملوها الاجيال اللي مورانا ويستعملوها الناس اللي يحتاجوا لها. طيب وامتي يمين تعلمتي هاد الاخلاقيات ديال التعامل مع البيئه، اكيد انك وليتي سفيره في الوسط ديالك في الحي ديالك، تعلمتي مجموعه من القيم ملي غيتمشي للبيت ديالك، غادي تطبقي هاد الممارسات اليوميه وربما غادي تنتبهي لهذا الامر الحي ديالك اللي غادي تكوني فيه مع مجموعه ديال ساكنه هذا الحي، مع التلميذات ولا مع الجيران ولا الصديقات ديالك، وغادي تطبقي معاهم هاد الممارسات اللي تعلمتيها في المخيم. طبيعة الحال نطبقوهم ماشي مع الجوارين ديالنا، حتى مع الاهل ديالنا. صحيح. اذا ملي كتمشي وئام البيت اكيد ان الوالدين ديالك كيسولوك وئام شنو تعلمتي، وكتكوني فخوره جدا بهاد القيم اللي تعلمتيهم وهاد الادبيات وهاد الممارسات. كتكون فخوره بزاف وكيفتخروا بيا. جميل جدا. وكتبقاي تقولي لهم هاو شنو علمونا المؤطرين، هاو شنو قالوا لنا. نقول لهم شنو دارنا وشنو درنا في هذا النهار واشنو اللي استفدنا فيه، شنو استفدنا في هذا النهار. جميل جدا. إذن هذه قيمه مضافه بالنسبه لكم كاطفال كتعيشوا هذه الايام البيئيه في الرابطه ابن خلدون. إذن ممكن نسمعوا الصوت احمد خليل باش يتحدثنا على محور اخر. شكرا لك وئام. عفوا. الى اللقاء. نستقبلوا احمد اللي هو كيشكل عنصر من العناصر المهمه في هذه المجموعه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي حطا خليل. اليوم الموضوع ديالي بغيت نتكلم على كيفيه المحافظه على الكهرباء. اييه. بعض الناس اللي كيبدلوا فيه بحال مثلا يبغيو يخرجوا من البيت ديالهم ولا كيخليو شي اضواء مشعوله. بحال مثلا شي اماكن كنمشيو لهم وكنخليو الضو شاعل ولا شي حاجه. وبحال اللي كيتكلموا في الهاتف في المدينه بزاف ينقصوا واحد الشيء بس الاقتصادي. تختصوا على الطاقه في البيت وخارج البيت ايضا، ماشي ملي كنبديو من البيت. احمد اكيد هذا الامر غادي يسري على المرافق الاخرى. بلاصه نبقاو نشري الاضواء نحلو غير النار في النوافذ. صحيح. نعم. جميل جدا. إذن بالنسبة لك أحمد راك استفدت الكثير من الأمور في هذه المرحلة الثانية من المخيم. شكرا للمؤطرين مرة ثانية اللي كيأطروكم خلال هذه الدورة الصيفية. إذن نحيل الكلمة للأستاذ يحيى باش نختموا هذا اللقاء مع هذا الثلة من التلاميذ حول ارتساماتهم على المخيم. إذن لك الكلمة أستاذ يحيى. إذن هذو كانوا النماذج الآن من الأطفال ديالنا بمخيم الرابطة المغربية الفرنسية بن خلدون، واللي بطبيعة الحال المخيم أنه ندار بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية. ثم أننا بالنسبة لنا كذلك التنمية المستدامة. هذا المخيم هذا كنقول إحنا بالنسبة لنا أننا هي فترة استمتاع، أننا الآن فترة فرصة للأطفال ديالنا باش يستمتعوا ولكن في نفس الوقت باش يستافدوا. وهما غادي يكون بمثابة حاملين لرسائل نبيلة لتغيير سلوكات والان بالنسبه لنا الاخران ديالهم في الاحياء ديالهم، واللي حنا غير بصدد اننا غادي نحاولوا نتبعوا ان مدى التاثير الايجابي على هذه السلوكات ديالهم مثلا بالنسبه لنا في الاحياء ديالهم مباشره برنامج اللي غادي يكون على مدار السنه. ولا ننسى اننا نشكر اذاعه وجده الجهويه والدكتوره شفيقه وجميع القائمين على هذا التتبع لنا بالظل ديالكم اننا استطعنا من الان هذه الرسائل تمر للاباء لمعرفه اهميه اننا الان باش يكونوا الان تنظيم مخيمات باش يكونوا الان فضاءات لانه طيله مده طويله من العطله لا يمكن للاطفال الا ان يستفيدوا داخل هذه الفضاءات. شكرا جزيلا استاذ يحيى. الى اللقاء. مرحبا. شكرا على التغطيه ولاختك. الى اللقاء. مع السلامه. انتم ببعرفه تتابعون برامج اذاعه وجد الجهويه على موجه اف ام 101.1 اذاعه وجد. Thank you. إذاعة وجدة على موجة 104 FM. FM 104. كل الأمم أنتم بالتنجرة تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 96.2. الحسن يا الناس زيانك ليام زيانك ليام ليام عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي للدين أنتم بدل سينتا تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 96.5. وكل أحرار حلال مغربة مغربة مغربة مغربة

شافوا راه مشكوك وحبوا وبغاه. I'm